السلام عليكم. في الفيديو ده هنشرح كيفية عمل خطة بسيطة لنفسنا في رمضان تمكننا من استغلال الشهر الكريم بدون التقصير في الواجبات الأخرى. الخطة اللي هنعرضها بتتكون من خطوتين، الخطوة الأولى تحديد الأهداف، والخطوة الثانية جدولة اليوم مع مجموعة من القواعد البسيطة تسهل علينا التنفيذ. أول خطوة تحديد الأهداف. رمضان هو شهر الصوم والعبادة، فالأهداف اللي هنحددها لنفسنا خلال الشهر المفروض تكون في إطار كون الشهر شهر صوم وعبادة. دي نقطة مهمة جدا مش كل الناس متفق عليها للأسف. بالنظر لواقع الحال، رمضان عند مسلمين كتير أصبح شهر الأكل واللهو. شهر الصوم أصبح أكتر شهر الناس بتصرف فيه على الأكل، وناس كتير بتطلع من شهر الصوم وزنها زايد. شهر العبادة أصبح أكتر شهر الناس بتقعد فيه قدام التلفزيون تتفرج على مسلسلات وبرامج مليانة انحطاط وإسفاف. عندنا في مصر بيقولوا إن حتى غير المسلمين بيحبوا رمضان، وده صحيح، مش لازم تكون مسلم عشان تحب الكنافة والقطايف والمسلسلات والبرامج الكوميدية، بس ما ظنش غير المسلم هيحب صيام النهار وقيام الليل مثلا. الأمر متوقف على تصورك ورؤيتك عن رمضان. خطتنا اليوم موجهة للي رؤيتهم عن رمضان إنه شهر صوم وعبادة، وبالتالي أهدافنا لازم تعكس الرؤية دي. احنا هنحدد نوعين من الاهداف، اهداف رمضانية خاصة بالعبادة واهداف عملية خاصة بالشغل او الدراسة. اولا بالنسبة للاهداف الرمضانية، حدد العبادات والاعمال اللي ناوي تقوم بيها خلال الشهر، زي عدد ختمات قراءة القرآن والصدقة وصلاة القيام والاعمال التطوعية وهكذا. في نصيحتين خد بالك منهم وانت بتحدد الاهداف التعبدية. النصيحة الاولى نوع في العبادات من قراءة قرآن وصدقة وقيام، لكن في نفس الوقت تركز على نقاط قوتك أو الأمور السهلة على نفسك. في ناس قدرتها على إخراج الصدقات أكتر من قدرتها على قيام الليل مثلا. النصيحة التانية بلاش مبالغة في البداية، بلاش الحماس يخلينا نحط أهداف نصطدم بعدم قدرتنا على إنجازها في بداية رمضان فنحبط ونضيع باقي الشهر. ابدأ بالراحة وزود مع مرور الوقت. الأهداف اللي هتحددها مش مقدسة وتقدر تعدل عليها وتزود براحتك لو لقيت في نفسك القدرة على كده. أما بالنسبة لأهداف العمل أو الدراسة، رمضان مش أجازة من العمل، وشيء مؤسف إن ناس كتير من اللي بيزودوا استهلاكهم في رمضان بيقللوا فيه إنتاجهم وبيأجلوا كل حاجة تقريبا لبعد رمضان. مفهوم إن الطاقة المتاحة للعمل في رمضان ممكن تكون أقل، وإن كان معظم أسباب ضعف الطاقة مش مرتبط بالصيام نفسه بقدر ما هو مرتبط بالعادات السيئة اللي احنا بنعملها أثناء الصيام، وهنتكلم عن ده في الخطوة التانية من الخطة. فلو انت طالب او شخص بيدير عمله بنفسه ومش مجرد موظف بينفذ الشغل المطلوب منه وخلاص، مهم انك تحدد بعض الاهداف اللي المفروض تعملها خلال رمضان، لان مش من مصلحتك تأخير الشغل وتراكم العمل عليك بعد رمضان. ده حتى ممكن يفسد عليك فرحة العيد ويخليك قلقان من الرجوع للشغل في وقت المفروض تكون فيه في فرحة وراحة. في رمضان بالذات ترتيب الاولويات ضرورة. ركز على القليل المهم، حدد مجموعة قليلة من الاهداف المهمة وركز عليها، ده أفضل بمراحل من إشغال نفسك وإهدار طاقتك المحدودة على أعمال غير مهمة لمجرد إن هي سهلة. في فرق بين إنك تكون مشغول وبين إنك تكون منتج. ممكن تكون مشغول طول اليوم في أعمال هامشية وزنها في ميزان الإنتاجية لا يذكر. المهم بعد ما تحدد أهدافك الرمضانية والعملية، هات ورقة واقسم الجزء العلوي فيها نصين. في النصف الأول اكتب أهدافك الرمضانية، والنص الثاني اكتب فيه أهدافك فيما يخص العمل أو الدراسة أو حتى شغل البيت. الخطوة الثانية من الخطة هي جدولة اليوم. عشان نقدر ننفذ الأهداف اللي حددناها فعلا، محتاجين يكون عندنا روتين يومي خلال الشهر، جدول بسيط بيساعدنا على تنفيذ الأهداف. خلي بالك انت على أي حال هيكون عندك روتين يومي في رمضان، بس في فرق بين روتين تحدده انت بوعي عشان يساعدك على تنفيذ أهدافك خلال الشهر، وبين روتين بيتشكل بدون وعي بتشكله العادات السيئة ومواعيد البرامج والمسلسلات. عشان نحدد روتين أو جدول يومي، محتاجين أولا إننا نحدد العادات أو الأنشطة اللي بنقوم بيها خلال اليوم. للتبسيط نقدر نحدد 4 عادات أو أنشطة مشتركين فيها كلنا، حتى وإن اختلفت تفاصيلها من شخص لآخر. الـ4 حاجات دول هما كالتالي: رقم 1 النوم، رقم 2 العبادة، رقم 3 الشغل سواء كان وظيفة، دراسة، مذاكرة أو حتى شغل البيت، رقم 4 الراحة وتناول الطعام. ممكن نضم تناول الطعام والراحة والجلوس مع الأسرة كلهم في نشاط واحد، لأنها عامة كلها حاجات محببة وفيها ترويح عن النفس. لو في أي نشاط إضافي خاص بيك حابب تضيفه مفيش مشكلة، ضيفه للقائمة وهنخصص له الوقت لاحقا. اليوم عندنا فيه 24 ساعة، اللي هنعمله إننا هنجدول الأنشطة اللي حددناها على مدار اليوم. ابدأ بجدولة الأنشطة اللي أوقاتها مفروضة عليك، وخلينا نبدأ بالعبادة. الصلاة أوقاتها محددة، ومن الأفضل هنا واللي كتير من الناس بيعملوا بالفعل هو إنك تجمع قراءة القرآن أو الذكر والدعاء مع الصلاة. يعني لو في اليوم محتاج تقرأ قرآن لمدة نصف ساعة أو ساعة عشان تنجز هدفك في قراءة القرآن خلال الشهر، يفضل تقسم الوقت ده على الصلوات قبل أو بعد الصلاة على حسب توقيت الصلاة، يعني ممكن تقرأ شوية بعد الفجر وتقرأ شوية مع الظهر والعصر، وقبل المغرب تخليه للقراءة أو تخصصه للدعاء. الفكرة إنك تجمع وقت العبادة مع بعضه. من ناحية التقسيم هيسهل الأمر على نفسك فتتجنب التسويف أو الكسل، ومن ناحية تانية ضم العبادات مع بعضها هيبسط عليك جدولة اليوم. تاني حاجة هنجدولها في الخطة هي الشغل أو العمل يعني. لو انت موظف وعندك مواعيد محددة للعمل حطها في الجدول، وما تنساش تضم عليها وقت المواصلات وحتى وقت تجهيز نفسك للخروج من البيت للشغل. لو بتشتغل في رمضان 6 ساعات والتجهيز للخروج من البيت والمواصلات بيحتاج كمان ساعتين، يبقى تجدول 8 ساعات كاملة تحت بند الشغل خلال اليوم. بينما لو انت شخص عندك حرية في تحديد مواعيد شغلك، فمن الافضل تختار المواعيد اللي طاقتك فيها بتكون في مستوى عالي خلال اليوم. ممكن مثلا تختار انك تشتغل بعد الفجر، بيكون لسه مفيش احساس جوع او عطش، وبالتالي تقدر تستغل الفترة دي في انجاز الاعمال المهمة في بداية اليوم. طبعا ده بالتأكيد هيأثر على مواعيد نومك، فخلينا نتكلم عن جدولة مواعيد النوم. اعتقد ان ضعف مستوى الطاقة والتركيز اللي بيكون عند معظم الموظفين خلال وقت الشغل بيكون ناتج عن عدم الحصول على قدر كافي من النوم قبل الشغل. طبعا مفهوم ان في رمضان بيكون صعب الحصول على قدر كبير متصل من ساعات النوم، لكن ممكن لحل المشكلة دي يتم تقسيم ساعات النوم على فترتين، يعني مثلا تنام عدد من الساعات بعد الفجر لقبل ميعاد الشغل لو كنت في وظيفة بميعاد محدد، وتنام عدد ساعات بالليل قبل السحور مثلا. ناس كتير ما بتفضلش تنام قبل السحور، مش عشان بيستغل الوقت ده في شغل او عبادة، بقدر ما بيكون بسبب البرامج والمسلسلات او قعدة القهوة طبعا لبعض الشباب. بشكل عام لو مش هتستغل الوقت في عبادة أو شغل أو قضاء الوقت مع أسرتك، فالنوم أفضل. على الأقل النوم هيساعدك تكون في حالة أفضل خلال باقي اليوم. بالنسبة لتناول الطعام، مواعيده شبه محددة بميعاد الإفطار والسحور، يعني ممكن من بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء يكون وقت مخصص للإفطار والراحة. يفضل تناول وجبة خفيفة عشان تتجنب حالة الخمول الشديد الناتجة عن هضم الطعام. الإسراف في تناول الطعام على الإفطار له سلبيات كتير، منها الخمول والتقصير في العبادة، ومنها كمان التسبب في زيادة الوزن في نهاية الشهر. النصيحة في وقت الإفطار إنك تكتر من السوائل وتقلل من الطعام، وممكن بعد كام ساعة تاكل تاني لو حسيت بالجوع، محدش هيمنعك. وبالنسبة للسحور، من المستحب تأخير السحور، لكن تأخير السحور مش معناه إنك تدخل في سباق مع الساعة قبل أذان الفجر بدقايق وتبقى عمال تعبي الأكل في بقك وتبلع من غير ما تنضغ تقريبا. الأكل بسرعة مش خلق إسلامي أصلا وله أضرار صحية. شوف الوقت الكافي ليك عشان تتسحر بهدوء وسكينة، وجهزوا السحور قبلها. ياريت نساعد جسمنا ونرحمه عشان يساعدنا. المفروض كده تكون حددت شكل يومك في رمضان ما بين عبادة وشغل ونوم وأكل وراحة بالشكل اللي يساعدك تحقق الأهداف اللي وضعتها لنفسك. هات الورقة اللي كتبت فيها الأهداف، وفي الجزء السفلي منها اكتب الجدول اللي وصلت له، من الساعة كذا للساعة كذا نوم، ومن كذا لكذا شغل، وهكذا. لو حابب تشوف مثال لخطة مكتملة هتلاقي اللينك في وصف الفيديو. آخر حاجة هنقولها في الفيديو هي بعض النصائح تساعدنا نلتزم بالخطة. النصيحة الأولى التبسيط والمرونة. كل ما كانت الخطة بسيطة وما فيهاش تفاصيل كتير، كل ما كانت قدرتك على تنفيذها أكبر. يعني زي ما قلنا مثلا تقدر تضم وقت الشغل مع وقت التجهيز للخروج ووقت المواصلات، كل ده تضمه في الخطة تحت بند واحد وهو الشغل أو العمل. ده هيخلي الأمور أبسط وهيديك مرونة أكتر في التنفيذ. النصيحة التانية الخطة مش مقدسة. طبيعي في بعض الأيام هتحصل بعض الظروف أو المستجدات تصعب عليك الالتزام بالجدول بالظبط، مش مشكلة، ده مفهوم ومتوقع. التزم بالقدر اللي تقدر عليه خلال اليوم، ما لا يدرك كله لا يترك جله. غالبا هتحتاج تراجع الخطة في أول كام يوم من رمضان وتعدل عليها بما يلزم، وبعد كده ممكن تراجعها وتعدل عليها كل أسبوع حتى نهاية الشهر. التخطيط عملية مستمرة، حتى أكبر الشركات في العالم بتعدل على خططها وأهدافها بشكل مستمر. أنصحك تشوف فيديو وهم الخطط المثالية اللي قدمناه على القناة من فترة. النصيحة الثالثة، أيام الأجازة طبيعي روتينها هيختلف شوية عن أيام الشغل، لكن كل ما كان الاختلاف أقل كل ما كان أفضل. استبدل وقت الشغل ببعض مسؤوليات البيت أو بمزيج من العبادة والراحة. النصيحة الرابعة، ياريت نحسن استغلال أوقات الانتظار والمواصلات في الذكر والاستغفار والاستماع أو قراءة القرآن. في ناس بتقدر تختم القرآن مرة أو أكتر في الشهر أثناء وقت المواصلات فقط. لو بتستخدم ساوند كلاود أنصحك تتابع مشروع سمع قلبك في رمضان، هتلاقي اللينك في وصف الفيديو. النصيحة الخامسة هي نصيحة للأزواج والأبناء، رفقا بالزوجات والأمهات خلال رمضان. مش منطقي ان الزوجة او الام تتعب نفسها يوميا لساعات في تجهيز الاكل وشغل البيت اثناء الصيام. مش لازم يبقى فيه اصناف اكل كتير يا جماعة، يعني المفروض اننا صايمين وجعانين. اشهى الطعام ما كان على جوع، يعني اي اكل هيسد. في بيتي في رمضان بنكتفي بعمل الاكلات البسيطة اللي ما بتاخدش وقت طويل في اعدادها. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال. اشوفكم في فيديو جديد قريبا باذن الله. سلام عليكم.